الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، على موعد مع شرح درس جديد من دروس كتاب كفاية الأخيار وشرح متن الغاية والتقريب، وما زلنا في كتاب النكاح، وما زلنا في فصل المهر ومسائل المهر الصداق، يعني هو كتاب الصداق في المطولات يسمى كتاب الصداق. وقفنا عند وليس لأقل الصداق، وليس لأقل الصداق وأكثره حد، ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة، وليس لأقل الصداق قال حد في القلة ولا في الكثرة. إذن عندنا المذهب يقول الصداق ليس له حد في القلة وليس حد له في الكثرة، بخلاف مسائل معك المسألة دي خلافية في المذاهب الأربعة. يعني الإمام أبو حنيفة يرى حد الأدنى 10 دراهم، والإمام أبو ثور يرى نصاب السرقة 5 دراهم حد الأدنى للصداق، الإمام مالك يرى 3 دراهم، والحنابلة يوافقون تقريبا فيما أذكر في مسألة عدم وجود حد أدنى. هو سيأتي إن شاء الله في الشرح الآن يبين أن الراجح قول المذهب لما وافق ذلك الأدلة التي تبين بأنه لا حد لأقل الصداق ولا لأكثره أيضا، سيبين ذلك. قال ليس للصداق حد في القلة ولا في الكثرة، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا من عين أو منفعة جاز جعله صداقا. إذن الصداق قد يكون عين أو منفعة. عين يعني يصدقها ذهب، مال، شقة، سيارة، أثاث، يجوز. أو منفعة إن ممكن يكون صداقة مثلا إن هي استئجار شقة، تؤجر منفعة استئجار شقة، له شقة ويؤجرها فيقول لها صداقك منفعة الشقة هذه مدة عام ما يخرج منها، أو يقول إنه سيعلمها، يعلمها علم الشرعي، يعلمها القرآن، يعلمها شيء مثلا كما جاء في الحديث سيأتي معنا، فهذه منفعة. يبقى كل ما جاز أن يكون ثمنا من عين أو منفعة جاز جعله صداقا، يجوز أن يكون صداقا. وقال أبو ثور يتقدر 5 دراهم، وأبو حنيفة 10 دراهم، وهذا التقدير إن ثبت فيه سنة وإلا فهو تحكم. يعني يريد أن يقول له ليس فيه سنة، يعني هذا التقدير إما سنة أو ده تحكم، تحكم يعني من باب النظر عندكم. وحتى فيما ثبت عن أبي حنيفة في حديث موضوع، أو يعني ما صح في ذلك حديث، سيبين الشافعي أو قال الشافعي فيه ذلك. قالوا في السنة الشريفة ما يدل لما قلنا، ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أراد التزويج التمس ولو خاتما من حديد، هو حديث مطول، وفي آخره زوجتكها بما معك من القرآن، وفيه دليل المبالغة في القلة. يعني التمس ولو خاتم من حديد، كم قيمة خاتم من حديد؟ ولو أي شيء. وسيأتي كمان الحديث الآخر، المرة التي زوجت نفسها بنعلي لما قال وجواز جعل المنفعة صداقا. طبعا هذه الحديث انه علمها زوجتك بما معك من القرآن، ليس انه بعض الناس يظن خطأ انه تزوجها لانه حافظ للقرآن فكأن مهرها حفظه، وايش هتفعل هي بحفظه، لكن هو الزواج هنا بما معك ليعلمها ما يحفظه من القرآن، فأصبح صداقها منفعة التعليم. وفي حديث قال عامر بن ربيعة ان امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. ف فأجازه. رواه ابن ماجه والترمذي وقال إنه حسن. وفي بعض النسخ حسن صحيح. عليه الصلاة والسلام. قال ابن عساكر في كتابه الأطراف. أنت لماذا تأخرت؟ تصلي بيوم العشاء وبعد العشاء. العشاء انتهى من نصف ساعة وأكثر، 40 دقيقة. لا يعترض ده كله، أنا ما عندي وقت للاعتراض. والأحد أنت ما أتيت. الأحد ما أتيت. ما الذي اعترضك يوم الأحد؟ قل لي في سبب. طيب وعن القطاع ده يعني كان في غيرك رائزا معه؟ طب ليه القطاع هو أسوأ شيء؟ قال رواه ابن ماجه والترمذي وقال انه حسن. وفي بعض النسخ حسن صحيح. وقال ابن عساكر في كتابه الاطراف انه صحيح. قلت وفي الاستدلال على ابي حنيفه به وقفه لجواز ان النعلين، اهو نشوف يعني هذا انصافا، هو يقول من النعلين، فحتى تستدل بحديث النعلين قال في اشكال، لان جواز ان النعلين يعدلان 10 دراهم. اذا الحديث قد يساوي النعلين 10 دراهم، وهذا استشكال من أبي حنيفة أيضا، يقول محتمل أن النعلين يساوي 10 دراهم. ثم قال هنا الحديث هذا الذي فيه فاصل وإن كان فيه إشكال في سنده، قال أيوة هو يريد أن يقول أنك تستدل بهذا الحديث عندنا في المذهب على قول أبي حنيفة انه اقل الصداق 10 دراهم، فتقول له هذا الحديث ذي معنى، المراه تزوجت بنعلين، يريد ان يقول فيه وقفه، يعني لا يستقيم لك الدليل خالصا، لان ممكن ابو حنيفه يستدل عليك يقول لعل النعلين كانوا يساوين 10 دراهم. نعم يريد ان يقول هو مش له، هو ليس دليلا خالصا لك، يريد ليس لابو حنيفه، لان ابو حنيفه ما عندوش اثبات ان النعلين يساوي 10 دراهم، لكن هو يقول لك لا تستدل به علي، لأن قد تكون ثمن النعلين 10 دراهم. فلذلك هو قال بالاستدلال بهذا الدليل على أبي حنيفة وقفة، هذا إنصاف علمي، يعني يريد أن يقول إن الدليل ليس خالصا لك تنازع فيه. ثم أتى قال لجواز، قال وأحسن من هذا في الرد، يعني ترد قوله صلى الله عليه وسلم أدوا العلائق إلى أهلها، هو الحديث أو أدوا العلاقة إلى أهلها. قال وما العلائق، أو قيل ما العلائق، قال ما تراد به الأهلون، ما تراد به الأهلون. أين وجه الشاهد وكيفية الاستدلال؟ طيب جيد، بس كده فقط؟ لا، ما تحتاج إلى الاستدلال، هي ليست بما فقط، لو شاركونا على الغرفة لو سمحت. أي رجل استدلال من الحديث ما تراضى به؟ أيوة هو طيب، إذا التراضي، إذا الحديث علق المهر على الإيه؟ على التراضي. قل أو كثرة، لأنه قال ما تراضى به، نعم تأخذ بالما هنا على العموم، قل لكن ما تراضى الأصل هنا التراضي، لذلك إيش المسألة على التراضي، يبقى أصبح المسألة إيش، ليس هناك لا حد الأقل ولا الأكثر، المسألة على التراضي. لكن طبعا لو في نزاع في ثبوت الحديث، لأن الحديث فيه عبد الرحمن البيلماني وذلك ابن حجر في تلخيص الحبير ضعف الحديث حقيقة، ضعف الحديث في تلخيص الحبير ابن حجر. البيلماني نعم، عبد الرحمن بن البيلماني، أو داود أخرجه في المراسيل أيضا مرسلا. طيب يبقى قالوا بالقياس، يبقى هو أثبت لا حد لأقله ولا لأكثره بالأحاديث الماضية، حديث رضيت بنفسك ومالك بن علي، وقبلها حديث الرجل تمس لقطعة من حديد فزوجها بمنفعة القرآن، تعليمها القرآن وأدوا العلاقة إلى أهلها. ثم قالوا بالقياس، فيقال إنه لا يتقدر لأنه بدل منفعتها، فلا يتقدر كالأجرة. يعني كما أن الأجرة على حسب المنفعة بالتراضي، يريد أن يقول أيضا المهر يكون بالتراضي على حسب يعني ما على حسب المنفعة الخارجة، بدل منفعتها. نعم، ما هو منفعة نعم على حسب هذا. ثم هذا في المرأة الرشيدة وفي سيد الأمة. أما الولي يعني كل هذا الكلام للمرأة الرشيدة وفي سيد الأمة، اللي هو المهر لها للمرأة الرشيدة والمهر لسيد الأمة يعود له. أما الولي إذا زوج المحجور عليها فليس له النزول على المهر مثلها. يبقى ما أقل وأكثر الصداق بالتراضي في المرأة الرشيدة وسيد الأمة، لكن إن زوج المحجور عليها فليس له النزول على المهر المثل. يبقى لابد أن يزوجها بمهر المثل. نعم، يستحب أن لا ينقص عن 10 دراهم للخروج من خلاف أبي حنيفة، ويستحب أن لا يزاد عن صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 500 درهم، لحديث عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشى. قال وما تدري من نش؟ قال لا، قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم. فكان هذا حديث لعائشة رضي الله عنها وارضاه في مسند الإمام أحمد، بينت أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم كان لأزواجه لم يزد عن 500 درهم، 12 أوقية ونشا يعني نصف أوقية. فإن قلت فهذه أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أصدق 400 دينار. أم حبيبة كان مهرها رضي الله عنها 400 درهم. قال فالجواب فإن هذا القدر من فعل النجاشي رضي الله عنه من ماله إكراما لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أداه وعقد به، وفعل ذلك النجاشي رضي الله عنه جريا على أخلاق الملوك استعمالا لحسن الصنيعة والله أعلم. يعني هذا الصداق كان هبة من النجاشي إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، حتى لمن يستدل بذلك. نعم عند أبي داود حديث. طيب هذا أقل الصداق وأكثر الصداق، قد بيناه بالأدلة وهذا هو الصحيح ليس لأقله. طبعا هناك ممكن كنا نزيد مما ورد عن عمر رضي الله عنه وارضاه، لأنه قام خطبا في الناس فأراد أن يحدد المهور، والحديث فيه كلام في ثبوته، لكن ابن يحيى بن معين بعضهم ضعف الحديث في راوي ما أذكره، لكن ابن معين وثقه وابن حبان وثقه. هذا لما قام خطبا في المنبر فقال يعني نصح الناس بأن لا يزيد لما زيدوا في المهور، قال إن كان هذا خير لكم في الآخرة لكان أولى به النبي صلى الله عليه وسلم، فما أصدق وما أمهر زوجاته أكثر من 500 درهم كما روى ذلك عائشة رضي الله عنها وارضاه. فطبعا هو تكملة الحديث المرأة التي قامت، هذا الذي قد يكون فيه الضعف، المرأة التي قالت وبعدهم قالوا صعفاء الوجه وغير ذلك، قالت لماذا تحرم ما أحل الله؟ قال أو ما في كتاب الله؟ فقال وما في كتاب الله؟ قال وإذا أتيت محدهن قنطارا، فالقنطار هذا يعني يزيد قنطار من الذهب يعني قنطار. فقال طبعا المنقول بقى هنا قال إيش كل الناس يفقه إلا عمر، هذا ضعيف، هذا الجزء هذا ضعيف، لكن الآية صحيحة، يعني الجزء هذا فيه لم يثبت، لكن الآية صحيحة على أنه وأتيت محدهن قنطارا، فيه دلالة وما ذكره هنا على أن لا حد لأكثر الصداق. إذن كلام المذهب في ذلك هو الصحيح الراجح، ليس هناك، لكن الخروج من الخلاف مستحب كما قالوا، على أن نخرج من الخلاف بين المذاهب فيصدق أقل شيء، يعني لا يكون أقل من 10 دراهم من الفضة. قال ويسقط بالطلاق، اللي هو إيش اللي يسقط؟ المهر. ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر، هذا المد. قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر، اعلم ان المرأة تملك الصداق الصحيح. عندك السطر ده مكتوب ازاي عندكم؟ يدخل في الطلاق قبل الدخول نصف المعقد. لا هذه المتن اعلم ان المرأة مكتوب ايه؟ المرأة تملك الصداق العقد الصحيح او بالفرض. انا عندي العقد وقع في النسخه عشان كده انا اوريك. لا لا ما عندي، بس هي انتوا صح، لان هو الكلام كان فيه سقطه. اعلم ان المراه تملك الصداق بالعقد الصحيح او بالفرض. طيب ايش العقد الصحيح والفرض؟ احنا قلناها. ما معنى تملك بالعقد الصحيح او بالفرض؟ انت جيت الاسبوع الماضي؟ ما جيتش الاسبوع الماضي هنا. جيت. ايش؟ لا قال تملك الصداق بالعقد الصحيح او بالفرض. طيب ماشي يعني. لا ما يكفيش هكذا، في لسه شيء. طيب ما هو يعني ايش تقصد بالعقد الصحيح؟ هو قال ان تملك المرأة الصداق بالعقد الصحيح او بالفرض، والعقد الصحيح هيكون في ذكر مهر، تسمية مهر، وليس باطل عدم تزكية المهر، لأن عندنا المهر ليس بركن تسميته، لكن هو كأنها تملكه بالعقد الصحيح المسمى فيه المهر، أو إن لم يكن مسمى فيه المهر بالفرض. ما هو الفرض؟ مش ذكر ثلاث طرق؟ إما أن يتراضى الزوجان أو القاضي، صحيح؟ هذا هو الفرض. يبقى إما يكون فرضا لها بفرض مهر المثل مثلا إذا القاضي اللي حكم أو تراضى، أو يكون بالتسمية في العقد الصحيح. يبقى هي تملك الصداق بالعقد الصحيح أو بالفرض. يعني إما كان طبعا هو قال الصحيح هنا عشان العقد، عقد النكاح الباطل لا تملك به، يخرج منه إيش إشكال إن لو كان عقد النكاح باطل فلا تملك، لا تملك المهر. طيب قال ليش؟ قال انه عقد يملك به او يملك به العوض. اذا عقد النكاح يترتب عليه ان العوض اصبح ملكا للمرأة، وهو الانتفاع بالعقد وتوابعه. فتم نعم يملك به العوض. عندكم ايش؟ ماشي، عقد يملك به المعوض، يملك به المعوض. طيب ما لا أصل هنا أنه عقد يملك به المعوض اللي هي المرأة، لأنه عقد يملك به المعوض وهو الانتفاع بالعقد. عندكم الانتفاع بإيش؟ عندك البضع؟ اه فيه يعني يبقى هنا عندي العقد اصلا. العوض هو المهر. يبقى عقد يملك به المعوض هو الانتفاع بالبضع وتوابعه. فتملك فتملك به العوض كالبيع. وهذا اذا كانت التسمية صحيح، وإلا فتملك مهر المثل ثم استقرار يحصل بطريقين. يبقى هنا تاني بس، اعلم أن المرأة تملك الصداق بالعقد الصحيح. يبقى أول شيء الصداق تملكه أن يكون العقد صحيح. لو كان العقد باطل، يعني الآن رجل تزوج امرأة محرمة عليه، كانت أخت له في الرضاعة أو تتزوجها أبوه، فهذه عقد باطل. يبقى لا تملك هنا مهرا. يبقى لابد عشان تملك المهر أولا بعقد صحيح أو بفرض جاء عند القاضي. طيب قال ليش؟ لأن نكاح الشبهة لا إشكال فيه، تملك فيه لو دخل بها دخل دخل. ذلك هو أنا حدد صداق بالعقد الصحيح، خرج العقد الباطل، أو تملك بالفرض. عقد يملك به العوض المعوض وهو الانتفاع بالبضع وتوابعه، فتملك به العوض كالبيع. قاس العقد النكاح على عقد البيع، كما أن البيع يملك فيه المرء، يملك فيه البائع العوض، والمشتري يمتلك السلعة وفيها المنفعة. فذلك في عقد النكاح هي تملك العوض مقابل الانتفاع من الزوج بالبر وتوابعه قياسا على البيع. قال وهذا إذا كانت التسمية صحيحة، يعني إذا كانت التسمية في العقد صحيحة على ما تكلمنا من قبل، يعني هناك تسمية للمهر هتملكها. طب لا يوجد تسمية، هتملك إيش؟ وإلا فتملك مهر المثل. لو كان في تسمية تسمية العقد المهر، تسمية المهر التفل والتسمية، مش هنا اتكلمنا فيها الأسبوع الماضي؟ أيوة، وما سموش، لم يسمي أو سموا بجهالة، قال لك مهر ولم يقول كيف أو سأعطيك مش عارف كذا وما لم قدر، فالتسمية غير صحيحة. إلا هيحدث الآن هيرجع لمهر المثل، وهو يريد أن يقول لأن إذا كانت التسمية صحيحة وإلا فتملك مهر المثل. إلى هنا. ثم استقراره، استقرار إيش؟ استقرار المهر يحصل بطريقتين. يعني الآن بمجرد عقد النكاح لا المهر، لكن في شيء اسمه استقرار المهر، يعني كأنه استقرار المهر سيكون بالوطء أو بالموت كاملا. ما دام حدث وطء أو حدث موت أصبح المهر مستحق أو الصداق مستحق لا بالكامل. قال يحصل بطريقين، أحدهما الوطء وإن كان حراما كالوطء في الحيض أو الإحرام، لقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وفسر الإفضاء بالجماع، ويحصل ذلك بوطأة واحد. الآية بيانت يعني أنه لا رجوع خلاص في المهر بعد الإفضاء، هنا الإفضاء فسر بالجماع، يبقى مجرد ما حدث الوقت استقر الصداق كاملا. الطريقة الثانية يستقر بموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول، لأن بالموت انتهى العقد فكان كاستيفاء المعقود عليه كالإجارة، ويستثنى من الموت. يبقى إذن حدث موت قبل الدخول أو بعد الدخول لها المهر، لها المهر كاملا. يبقى عندك طريقين باستقرار المهر، الوطء وموت أحد الزوجين. ويستثنى من الموت ما إذا قتل السيد أمته المزوجة، فإنه يسقط مهرها على المذهب، لأن أصلا هو بقتل إياه كأنه حرم على القاعدة اللي يقول يعني يؤتى المرء بنقيض قصده، يعني كان هو سيد الأمة وهو طبعا المهر له، فلو قتلها ليأخذ المهر فلا يأخذ، يسقط هنا المهر إنه هو القاتل على القاعدة من القاتل لا يرث، يعني قياسا على القاتل لا يرث، فأصبح ليس لها المهر. فلو لم يحصل وطء ولا موت وحصلت فرقة قبل الدخول نظرا، إن كانت الفرقة انتبهوا يبقى ليس هناك لا موت ولا وطء، حصل فرقة قبل الدخول، طلاق أو خلع أو فوق أو فسق أي من كان، سيبين لنا التفاصيل فانتبهوا معي، حصلت فرقة قبل الدخول نظرا، إن كانت الفرقة منها بأن فسخت النكاح بعيبه أو أرضعت زوجة له أخرى صغيرة ونحو ذلك. طبعا هذه بتحدث لما يكون الرجل يريد أن يعدد، فهي سمعت بأنه يروح يتزوج امرأة صغيرة يعقد عليها أو بنت صغيرة، فهي سارعت بإرضاعها، وهذا من ال... فطبعا هي إيش أغلقت له الباب خلاص، والمشكلة أنها أغلقت الباب وأغلقت على نفسها أرضعت زوجة له أخرى صغيرة تزوجها فرعت أرضعتها إيش ممكن يكون رجل يعني إيش عنده شاف البنت جميلة وشاف نسب وشرف كان يعملها العرب فيعقد عليها وهي صغيرة سنتين لغاية ما تبقى مثلا 6-7 سنين تكبر ويبني بها، يعني يشيلها عنده ما فيش مشكلة فهي من فهي أرضعت لا هذا الرضاع الكبير سمي ده موضوع ثاني خالص، يعني مش معنى الآن، هو هذا نتكلم كيف ذلك ونحو ذلك أو فسخ النكاح بعيبها، يعني النكاح فسخ بعيبها هي، قال فيسقط الجميع، يعني المهر كله يسقط. يعني لو كانت الفرقة فسخت النكاح بعيبه أو هي أرضعت زوجة له أو فسخ النكاح بعيبها، قال يسقط الجميع. هذا لو كان فسخا وقبل البناء فلا يحل لها شيء، وإن كانت الفرقة لا بسبب منها ولا منه يشطر المهر أو تشطر المهر، وذلك كما إذا طلقها بنفسه أو فوض الطلاق إليها ففعلت أو علق طلاقها بدخولها الدار ونحوها فدخلت أو خالعها، وبكل فرقة تحصل لا بسبب من المرأة، واحتج للتشطير بقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وهو فرق الآن بين، أو نحن نتكلم في إيش؟ الفرقة قبل الدخول، فرق أن يكون الفرقة فسخا بعيب منها أو منه يسقط المهر قبل الدخول لا مهر له، أما إن كان ليس بعيب منها أو منها لكن طلاق، طلبت الطلاق وطلق كما قال، أو هو رمى عليها طلاق معلق فأوقعت الشرط، هنا يرجع للآية التشطير وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، التشطير. وجه ذلك من جهة المعنى شيئين، نعم هو إيش الإشكال وسيبين ليش سقطتم المهر لو كان الفسخ بعيب منها أو منه، وهنا المهر النصف لو كان طلاقا. قال وكان القياس سقوط جميع المهر، لأن ارتفاع العقد قبل تسليم المعقود عليه يقتضي سقوط جميع العوض كما في البيع والإجارة، يعني هو الآن فسخ ولا رجل لم ينتفع بشيء وطلق ولم ينتفع بشيء، القياس يقول أن إيش؟ أن الاثنين سقطت المنفعة، فلماذا قلنا هنا بالتشطير ولم نقل هنا بالتشطير؟ سيقول وأيضا يقيس على كالبيع والإجارة، أنت اشتريت شيء وما انتفعت به ورجعته فليش تدفع، والإجارة ما استنفعت فلماذا تدفع؟ قال أحد الشيئين أن الزوجة كالمسلمة إلى الزوج نفسها بنفس العقد، لأن التصرفات التي يملكها الزوج تنفذ من وقت النكاح ولا تتوقف على القبض، فمن حيث أنه تنفذ تصرفاته استنفذ ببعض العوض. عندك إيش؟ استقر بعض العوض، ومن حيث أنه لم يتصل به المقصود سقط بعضه. هو يريد أن يقول بمجرد العقد هو أصبح كزوج وله يعني تصرفات ينتفع بها حتى ولم يحدث دخول، لكن هي زوجة له، ففي بعض الانتفاع يحدث بكونه زوجا، وإن لم يقبض يعني إن لم تسلم نفسها له. فلذلك قال من حيث أنه بعض التصرفات أو استقر بعض العوض ولم يستقر كل العوض، فجعل هنا إيش التشطير لذلك. هذا الشيء الأول، المعنى الأول عندنا. المعنى الثاني، قال الشيء الثاني أن لو حكمنا بسقوط المهر جميعه إلى إيجاب شيء للمتعة، هذه مسألة جميلة أصوليا يعني أو قاعدة هي فقهية مش أصولية، إيش لو أنت الآن قلت سأسقط المهر، وحتى عندما إسقاط المهر البديل إيش؟ المتعة للآية وإن طلقتمونا من قبل أن تمسونا، لا الآية ولم تفرضوا لهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، فأصبح عندنا لو ليس هناك مهر أو نفرض فرض هيكون متعة. فهو يقول هنا الآن إيش؟ إن كنت أنت الآن قلت بسقوط المهر فستذهب للمتعة، ما هو عندنا ما لم سقط المهر هتذهب للمتعة. طيب أن تفرض شيئا غير موجود أفضل أم أنك تقر شيء موجود متفق عليه؟ فيقول هنا سيبين لنا إيش، أن تقر شيء موجود وهو المهر بالفعل متفق عليه أولى من أنك تسقطه ثم تأتي لشيء غير موجود تفرضه. ذلك قال لو أننا حكمنا بسقوط المهر جميعه إلى إيجاد شيء للمتعة فكان إبقاء شيء ممن هو واجب أولى من إثبات ما لم يجب. لأن هناك فسخ بالعين، أو القيدة في الحالة الأولى إن كان فسخ بالعين، فأصل فسخ بالعين يعني أنت لم تنتفع ولا هي لم ينتفع سواء العين منها أو منه، وبالتالي كأنك في البيع بترد البيع، فأنت ما استفدت الشيء فبترجع المال وتأخذ الشيء اللي اتفق، هذا فسخ بالعين. لكن هذا لم يكن فسخا بالعين، هذا هو من ساعة يعني من ساعة العقد أصبح هو زوج وهي زوجة وإن لم يدخل بها، لكن هناك تصرفات بتفعل كزوجين فلم يكن اطلاقا كالفسخ، ذلك هنا التفرقة فيها. طيب قال فمتى يرجع إليه النصف؟ الآن خلاص بينا الفرق بين الفسخ هنا وبين الطلاق المعلق أو غير ذلك، فلا نصف المهر قبل الدخول. طيب متى يرجع إليه النصف؟ اتكلم عن الزوج الآن، متى؟ والآن الزوج لو صورة في المسألة الزوج دفع المهر الصداق وحدث الطلاق قبل الدخول قبل البناء، مجرد الطلاق هو له الآن نصف، متى يكون له حق النصف؟ هو الذي يتكلم عنه الآن. قال متى يرجع له إليه النصف؟ الصحيح يا فيه خمس أوجه، الصحيح أنه يعود إليه بنفس الطلاق، يعني بمجرد الطلاق أصبح حقا له عندها نصف الصداق، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم أي فلكم نصف ما فرضتم، فهو كقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، بمجرد الطلاق له النصف. والوجه الثاني أن الفراق يثبت له خيار الرجوع في النصف، فإن شاء تملكه وإن شاء تركه كالشفعة. فهذا الوجه يقول إيش؟ بمجرد الطلاق لم يثبت له الحق، لا هو له الخيار، الخيار أنه يأخذ النصف أو يتركه، قياسا كالشفعة الرجل اللي عنده شفعة وشريك وباع الشريك نصيبه فهو بالخيار يقر أم يطلب أنه ليشتري. فهو يقول هنا كأن الوجه الثاني أن بمجرد الفراق يثبت الخيار لكن ليس له الملك، لابد يقرر أنا أريد أم لا أريد، هذا وجه ثاني. خلينا نقرأ بس ونشوف المسألة، يعني انتبهوا بس للمؤلاء. الأولى أن خلاص بمجرد الطلاق أصبح ملكا له، الوجه الأول. الوجه الثاني لم يعد لسه ملك، لابد أنه يختار فيقول أريد أو لا أريد، يعني ليس بمجرد الطلاق أصبح ملكا له، هو ستأتي ممكن ثمرة لها لما يزيد لو حدث زيادة أو نقصان في الصداق بعد أن يكون حدث الطلاق، فهل هو زيادة في شيء يملكه أم شيء لما يختاره بعد قد تظهر. والثالث لا يرجع إلا بقضاء القاضي، يعني إيش؟ لابد أن القاضي يقضي له بنصف الصداق. فعلى الصحيح لو حدثت في الصداق هنا الثمرة من هنا ستكون، هو طبعا المعتمد فيما أذكر هيأتي معنا الوجه الأول عندنا اللي هو بمجرد الطلاق يثبت الحق له نصف الصداق، لكن عندنا ثلاثة أوجه كما قرأنا. قال فعلى الصحيح هو قال الصحيح حتى في الوجه الأول أنه يعود إليه بنفس الطلاق، وهذا هو الوجه الصحيح، قلت الوجه الأول هو الصحيح عندنا بمجرد الطلاق يعود، ثم سيأخذ هذا الوجه ويتكلم ما هنا إيش عن بعض الأمور التي تحدث في زيارة الصداق أو نقصانه بعد الطلاق، لأنه أصبح الآن هو قرر أن بمجرد الطلاق أصبح له الصداق نصفه، هو متى استبعده من هذه تحدث، يعني هو ليه نصف الصداق؟ ليه مثلا بقرة؟ طب البقرة دي ولدت أو ليه أرض؟ الأرض دي أو نخل والنخل ده أثمر مثلا، أو ليه سيارة والسيارة دي تلفت. فهنا سيتكلم عن الصداق إن حدث فيه زيادة أو نقصان كيف التعامل سيكون، بناء على ايش؟ بناء على ان ما دام حدث طلاقا اصبح له نصف الصداقه. انت معي العقد ده؟ لا، مجرد الطلاق حدث خلاص، احنا بنتكلم عن الطلاق الان. الوجه الثاني ملوش علاقه بالعده في شيء. أيوة، العدة هي زوجة له، دي مش إشكال عندنا، مجرد الطلاق ثبت الحق. إذا لم يرجع في العدة خلاص أصبح باين. لا، هي الفرق بين الوجه الثاني والأول إن الفرج الأول لم يجعل له خيارا، أثبت له الحق بمجرد الطلاق، لكن الوجه الثاني هو لم يثبت له. والخيار ده معلق على حدوث الفراق. لماذا يحدث الفراق ده؟ حتى الفرق بين الوجه الثاني والأول، لماذا يحدث الفراق؟ لا، ثاني إن الفراق يثبت له خيار الرجوع في النصف، فإن شاء تملكه وإن شاء تركه. يعني هو الآن في خيار له. أيوه، إذا فارقها لماذا يفقد الطلاق؟ مجرد بس الطلاق ولا مفيش اي اخر؟ اذا الطلاق ده طلاق حاله حتى يكون كل انواع طلاقها حاله تكون هي. هو لو مجرد طلاقها كده هي رجال الزوجه صح؟ طيب، بس هذه فتره العده، بس هذا مش المبحث، مش الخلاف الوجه الاول والثاني في معرض، مش مساله الفراق اللي هو مساله العده. خلاص، عشان نقول ناخد الوجه الثاني لابد له فراق، لابد ان يحصل فراق. لماذا يحصل فراق؟ لماذا يحصل فراق؟ يقول بذلك انه فراق حتى يموت الجمال الفراق. لا، ما هو تاني بنقول لك ان الوجه الاول بمجرد الطلاق أصبح له حق، الثاني لم يثبت له لسه الحق، هو مخير، هو ده الفارق. يعني ليس بمجرد الطلاق أصبح لك نصف الصداق، لا، بمجرد الطلاق أنت تختار تريد النصف أم لا تريده. يعني لم يثبت لك الحق من وقت الطلاق أنك لك نصف الصداق، ده الفرق بين الأول والثاني. الثاني معلق على الخيار، لذلك هو قال لك الشفعة. الآن هو لو الشريك في الشفعة باع نصيبا، أنت لك الخيار أنك تفسخ العقد الأول الذي تم وتشتري أنت أو تترك. طبعا، ما هو اسمها الشفعة كده، ما نرجع بقى، هو الشفعة، حق الشفعة. يعني هو أصبح هو يريد أن يقول أن لك حق في الاختيار، أنك تختار أنك تمضي أو لا تختار. متى بقى هذا هنا زي هنا طلاق وهنا طلاق، هنا شفعة وهنا طلاق. هي يعني ما لهاش علاقة، هو لم يظهر لنا مسألة العدة في الموضوع ولا الفراق اللي تقصده. وأنا فاهم، هو المسألة كلها عنده، هو جعل المسألة على أنك لابد تختار. إذا اخترت المال يبقى أصبح لك مال، إذا اخترت التنازل يبقى اختار، يعني معلق على اختيارك. الوجه الأول ليس لك اختيار، يعني انت مش ممنوع من الاختيار، بس انت بمجرد الطلاق ثبت الحق لك. هذا هو الخلاف بين الوجه الاول والثاني. الثالث جعل المساله متوقفه على القاضي، يعني ليس لك لا في الطلاق وليس لك اختيار، لا، ده انت القاضي هو الذي يثبت لك ذلك في الطلاق. طيب، لان في حد كتب شيء. طيب، قلنا فين الآن؟ قلنا على الصحيح، أي الوجه الأول اللي هو ثبت الصداق نصف الصداق بالطلاق. قال فعلى الصحيح لو حدثت في الصداق زيادة بعد الطلاق، والزيادة ممكن تحدث، قلت بقرة حامل ولدت، طبعا في زيادة متصلة وفي زيادة منفصلة، هذه زيادة منفصلة. زيادة متصلة زادت البقرة بعد الطلاق أصبحت 500 كيلو بعد ما كانت 400 كيلو مثلا، أو النخل حمل من التمر ثمرة، قال كان له نصفها سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. يبقى أي زيادة في الصداق بعد الطلاق هو له النصف، وإن حدث في الصداق نقص، حدث في الصداق نقص، كان وجد من الزوجة كأن وجد من الزوجة تعدي، يعني الصداق حدث في نقص إيش ممكن؟ كان أمارها سيارة وبعد الصداق بعد الطلاق عملت حادث في السيارة فتلف جزء، أو مثلا كان عنده البقرة وبعد الطلاق مرضت نزلت نصف وزنها، احنا في النقص الآن. كان وجد من الزوجة تعدي بأن طالبها برد النصف فامتنعت، فله النصف مع أرش النقص. يعني الآن حدث الطلاق يوم واحد في الشهر، قال لها أريد نصف صداقي، امتنعت عن تأدية الصداق أسبوعين ثلاثة، خلال الأسبوعين الثلاثة حدث النقص في الصداق، هو حقه على الوجه الأول أنه حقه أنه خلاص حدث الطلاق، فله النصف حدث نقص، يعد ذلك تعدي منها بأنها امتنعت عن تأدية الصداق له، فالنقص الذي حدث في الصداق هو له النصف كده كده في الصداق، لكن أرش النقص يستحق منها، يطالبها بأرش النقص بالنقص الذي حدث في الصداق بسبب أنها امتنعت عن تأدية الصداق له بعد الطلاق. قال هو كأن وجد من الزوجة تعدي بأن طالبها برد النصف فامتنعت، فله النصف مع أرش النقص. وإن تلف كل الصداق والحالة هذه إيش الحالة؟ يعني هي امتنعت عن أداء الصداق فتلفت السيارة، عملت حادث وراحت كل السيارة، البقرة ماتت، فعليها الضمان، يبقى تضمن له هذا النصف الذي هو تلف بالكلية بعد امتناعه عن تأدية الصداق له. طيب وإن لم يوجد منها تعدي، طب الآن كل هذا تكلمنا عن التعدي، امتنعت واحتفظت بالصداق نصفه وهو ملك ليس ملك لا، هذا يعد تعدي، فلذلك طلبناه بالضمان. إن لم يكن هناك تعدي كيف سيكون الوضع؟ وجهان، أحدهما وهو ظاهر النص وبه قال العراقيون والروياني أنها تغرم أرش النقص، نعم ظاهر النص، نعم لم قال النص بهكذا شكل، أنها تغرم أرش النقص. وإن تلف البدل، تلف غرم البدل، أيوة أنا متعايز أكتبها لي بقى عشان هي عندي نقص برضو، غرمت البدل كده ضبطت، وإن تلفت غرمت، يبقى تغرم أرش النقص حتى لو كانت الوجه الأول عندنا وظاهر النص، حتى ولم تكن غير متعدية، انتبهوا ستغرم أرش النقص، وإن تلف تغرم البدل لأنه مقبوض عن معاوضة، فأشبه المبيع في يد المشتري بعد الإقالة. انتبهوا بس غطينا الأول عشان الكلام ده مهم، ليش ألزموها؟ قالت لأنها، أنا أقول لك أنت ما تشتري الآن، أنت راح تشتري سيارة ودفعت قيمتها، ثم اتفقت على أنك ستردها وتلفت عندك، أخذت المال من البايع وسرقت عندك، قلت له أجيبها لك في الليل، وهي عندك في الجراج أو في البيت في الشارع تلفت، أنت المال اللي أخذته ده مال معاوضة بناء على العقد معاوضة، فأنت ملزم برد السيارة أو قيمة السيارة، وكذلك في النكاح هي أخذت المهر معاوضة عن الاستمتاع على العقد، يعني ما قلنا الآن، فمطالبة أن ترد. يعني هنا لذلك هذا يسمى ضمان عقد، لو تذكر في القاعدة الفقهية كنا تكلمنا من قبل عن في شيء اسمه ضمان العقد وضمان اليد. الضمان الذي ينشأ بسبب العقد، وقد ضمان اليد ينشأ بسبب اليد، وقلنا ضمان ينشأ بسبب العقد اللي فيه المعاوضة ده لابد يؤدى. لا لا لن أفرع أكثر من، لكن هو هنا بين لنا ليش قال بأن هي عليها أداء حتى ولم تتعدى. أنت الآن لو خدت قرض من أحد ملزم بالرد أم لا؟ لو القرض ده حتى تلف عندك ملزم بالرد أم لا؟ عارية مضمونة ملزم بالرد. كذلك هي الآن هي عليها حتى ولم تتعدى في الحق، هي عليها الآن ترد هذا نصف الصداق. فإن حدث منها تلف قالوا هنا إيش عليها الرد؟ ليش؟ لأنه مقبوض على المعاوضة مش مقبوض على الوديعة. يعني أنا وضعت عندك السيارة وديعة وتلفت يدك يد أمامه بالضبط هكذا وغير ذلك أو وكالة أو غير ذلك، لكن أنت واخدة عن معاوضة كالبيع فلابد ترد. وفي الأم نص يشعر بأنه لا ضمان. وبه قال المراوزة هو فرق ان ارش النقص معناه ان الصداق موجود بس هو نقص، لكن لو تلف كل الصداق يبقى البدل واضحه. قال وفي الام نص يشعر بانه لا ضمان له بلا ضمانه. وبه قال المراوزه لانه في يده فلا تعد فاشبه الوديعه. لانه عندك كده لانه تلف في يده بلا تعد، تلف في يدها بلا تعد فأشبه الوديعة، أنزلها منزلة الوديعة. الوجه الثاني ولم يصحح في الروضة شيئا كالشرح الكبير، لكن رجح الرافعي في الشرح الصغير الأول اللي هو الضمان. فعلى الأول وهو المصحح، يبقى أصبح الآن المصحح عندنا أنه لو تلف عندها الصداق نصف الصداق طبعا هو للزوج تضمنه حتى ولم تتعد. طيب لو قال الزوج حدث النقص بعد الطلاق فعليك الضمان، وقالت بل قبله فلا ضمان علي، فمن المصدق؟ يعني أنا اختلف السيارة دي تلفت بعد ما طلقتك، تقول لا السيارة دي الحادثة قبل الطلاق، البقرة هذه ماتت قبل الطلاق، لا البقرة هذه ماتت بعد الطلاق. ليش؟ بعد الطلاق هي بضمانها دين له، قبل الطلاق هي ليست مضمونة له لأن هو ده مهرها. فلو تلف قبل الطلاق هي ليست عليها في العين شيء، لكن ستؤدي نصف البدل بحكم الحكم الشرعي. لذلك هو النزاع هنا، طيب هو يقول بعد الطلاق وهي تقول قبل الطلاق. لو كده باب غير ما تبصوا في الكتاب أو تنظروا في الكتاب هالقول قول منع القواعد الفقهية اللي درسناها. والله لسه حد يجيبني في الغرفة اللي درس القاعدة الفقهية. القول سيكون قول من؟ القول قول من؟ هو ادعى ان الطلاق قبل ان الاتلاف قبل بعد الطلاق وهي قالت قبل الطلاق، قبل من؟ قبل قول المرأة. لماذا؟ لا مش الاصل لا ضمان، هو الاصل مش الاصل لا ضمان، الاصل حاجة تانية. نعم احسنت، براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، وهذه أيضا يبقى لابد من قرينة له حتى يثبت عليها ذلك. هو قال هنا الآن فإيش؟ وقالت بل قبله فلا ضمان علي، فمن المصدق؟ وجهان أصحهما المرأة، إذ الأصل براءة ذمتها. ولو رجع إليه كل الصداق بفسخ، قلنا الحالة الأولى سواء كان قبل الدخول ان سقط المهر ملاش مهر فاصبح المهر له، او لو قلنا بفسخ كالخلع فرجع له الصدق ككل فتلف في يدها فهو مضمون عليها كالبيع ينفسخ بإقالة او رد عيب والله اعلم. يبقى سواء كان المساله على طلاق او على فسخ، بس الفرق ان في الطلاق نصف المهر سيرجع، في الفسخ المهر كله سيرجع. ان تلف ايضا فعليها الضمان. هذا المعتمد عندنا هو الصحيح الراجح. قال وقوله يسقط نصف المهر، قال يعني في الدين، يعني ايش؟ فإن أصدقها دينا في ذمته. ايش عندكم؟ طيب إن كان الصداق دين، إن كان الصداق دين في ذمته، يعني هو الآن في أصدقها دينا، هو عليه دين لعمرو، لا نعم، هو قال له صداقك بيع ألف دين علي في ذمتي، لم يعطيه إياه، يعني سمى لها مهرا وقال هذا المهر دين في ذمتي، سقط نصف مجرد الطلاق، مجرد حصل الطلاق أصبح نصف الدين اللي عليه 50 ولابد يؤدي لها 50 على الصحيح. وعند الاختيار على الوجه الثاني، إيش اللي عند الاختيار الثاني اللي انت كنت بتناقشني فيه؟ على فكرة انا هراجع كلمة الفراق بس هتشوفها في المطولات. طيب فيعني لو كان ليها يعني معنى فيما انت قلت يعني حتى ما يضيع علينا، لكن انا ما يظهر لي، لكن هو هنا على عند الاختيار على الوجه الثاني. طيب فلو كان اعطاها الصداقة التي في ذمته، يعني بالفعل كان عليها 100,000 في ذمته صداقة واعطاها اياها، والمؤدى باق، يعني ايش؟ يعني المهر موجود لسه، ادها المهر ذهب والذهب موجود اللي هو المؤدى اللي هو المهر الصداقة، او اعطاها السيارة مهر والسيارة موجود، اعطاها الشقة مهر الشقة موجودة، اعطاها 100,000 جنيها مهر وهي موجودة، كل هذا موجود، قال المؤدى باقي، فهل لها ان تدفع قدر النصف من موضع اخر؟ يعني الان المهر الصداقة موجود وهو له عندها الان 50,000 او ليه عندها نصف السيارة، طبعا هذه في البدل في المسألة العينة هيبقى سهلة، لكن احنا نقول هو اعطاها ذهب والذهب موجود، قيمة الذهب كان 100,000، هل ممكن تعطيله 50,000 جنيه ولا تعطيه الذهب؟ تريد تحتفظ بالذهب ذكرى مع انه طلعها، لكن قالت لك افتكر اي حاجة منه ارجع له فلوس وخلاص، هل ممكن مع ان العين موجودة؟ هذا هو المسألة، فهل لها أن تدفع قدر النصف من موضع آخر لأن العقد لم يتعلق بعينه، العقد لم يتعلق بعين الصداق، أم يتعلق حقه فيه لأنه تعين بالدفع فأشبه الصداق المعين ابتداء؟ وجهان أصحهما الثاني والله أعلم. إذن هو رجح الشيخ هنا بأنه تعطيه من الصداق الذي أعطاه، يعني هو في عندنا وجهان، الوجه الأول لا تدفع النصف من أي موضع آخر لأن العقد غير متعين فيه الصداقة، يعني الصداقة المسمى ليس هو العين، لا يشترط أن يرد منهم لكن يرد قيمتهم، هذا وجه. أم يتعلق حقه في الصداق نفسه، يعني هو الآن دفع لها سبائك الذهب فلو نصف السبائك لو نصف السيارة حقه في هذا المعين، هذا هو الصحيح الذي رجحه المذهب، فأشبه الصداق المعين ابتداء، وجهان أصحهما الثاني والله أعلم. طيب هو ماذا لو أثبت الزوج بالبينة عدم تلف أو هلاك المهر؟ يبقى حقه، لو أثبت الزوج بالبينة عدم تلف أو هلاك المهر، هذا في الادعاء أم ماذا؟ السؤال هذا يعني في وقف الادعاء، ادعاء التلف ولا في آخر المسألة؟ آخر المسألة لو أثبت الزوج بالبينة عدم تلف أو هلاك المهر يبقى هو حق وخلاص نصف المهر، ما هو ماذا لو أثبت الزوج بالبينة عدم تلف أو هلاك المهر؟ لو تقصد في التشطير، لو أثبت يبقى له نصف المهر خلاص كاملا ويلزمها بذلك، يبقى له ذلك لا إشكال فيها هذه. وأيضا على لو كان ليس التسطيل له نصف المهر من العين المهر نفسه ليس ببدله كمان، على المسألة الثانية يعني ما هو معهوش بينة، القول قولها لأنه لا يوجد بينة، ما احنا قلنا ذلك، قلنا لو هي ادعت وهو ادعى ما هو هذا الكلام ما لم قال هو ادعى وهي ادعت وليس عنده بينة ولا عندها بينة رجعنا على الأصل براءة الذمة. لكن لو هو معه قرينة خلاص المسألة انتهت، هننتقل من براءة الذمة بالقرينة ونحكم عليها بأنها ترد المهر. هو حتى قال ذلك، هو مش قال ذلك هنا في الادعاء، قال ادعت فقط. ولا ايش قال؟ فين المتن بس أنا الشرح في الصفحة؟ قال قالت نعم، وقالت بل قبله فلا ضمان عليه فمن المصدق. نعم هو ما أتى هنا في الكلام ما تاش ببينه، ولذلك رجحنا القول قولها لأن الأصل براءة الذمة. لكن لو أتى ببينه أو هي أتت ببينه على حسب، طبعا هي معها الأصل، إن دعمت بالبينة خلاص معها الأصل، لكن هو أتى ببينه انتهى المسألة، اليمين يعني بقى أصبح القول قوله، لا إشكال عندنا في ذلك يعني. طيب فرع، إذا وهبت الزوجة الزوج صداقها المعين، انتبهوا عشان هنا في شوية يعني حالات كده، فركزوا معي شوية عشان هذا الفرع والذي يليه. إذا وهبت الزوجة الزوج صداقها المعين نظر، يعني إيش وهبت؟ هو ضاع أعطاها، قال لها صداقك 100,000، خدت 100,000 قاعدة جميلة وعشرة حلوة كلمتين، قالت له عم أنا مزنوع عندي صفقة هشتري مش عارف إيه وبكرة هنرناغك وهنجيب الفيلا، قالت له خد 100,000 هبة مني ليك. فهو راح طلع من الجلسة ليه بال100,000 رجعت له تاني هبة، أو جاب لها شوية ذهب قالت له خد الذهب زي ما بيحصل حقيقة، بيعه مشي تجارتك واعمل اللي عايز تعمله، مش عايز حاجة، كفاية أنا قاعدة معاك، أنا هتغني بعد كده إيه أغنية. فوهبت الزوجة الزوج صداقها المعين أعطته له نظر، إن كان بعد أن قبضته، لأن في حالات هو ممكن يقول لها ليكي عندي 100,000 وممكن يعطيها 100,000 حقا وتديها له، وممكن يقول لك عندي 100,000 فتيجي بعد شويه برضه بنفس العشوه تقول له مش عايزه منك حاجه، طب وقعي لي بس انك ايه خدت مهرك خلاص ووهبته اياه. فهو يقول بعد ان قبضته وطلقها قبل الدخول، يعني وهبته المهر وقبل البناء، وهذا بيحدث يعني هذا بيحدث عادي جدا موجود يعني، وطلقها قبل الدخول هل يرجع عليها؟ يعني الان هي خلاص وهبته اصلا المهر وتطلق قبل الدخول، هو حقا شرعا له نصف المهر، طب هو بعد ان اخذ المهر هبة منها، هو قبضه بطريق اخر، خلي انتبهوا الطريق الاخر ليش الهبة بعد ان ايش، سواء هو هنا الحالة الاولى ان هي اعطاها قبضته بالفعل وديته له اعطته اياه، هل يرجع عليها بنصف المهر ام لا يرجع؟ قولان، الازهر عند الجمهور يرجع بنصف بدله. هو ليش ببدل ليش ببدله؟ لأن هو بالفعل العين المهر خدها مش موجود، قال يرجع بنصف بدله إما المثل أو القيمة. نعم مثليا كان اديت له مثلا رز هيديها رز، اديته سيارة السيارة مش موجودة نقلت السيارة كام، اديته شقة رجعت له مال يبقى مال، ما هو الأوراق. طيب هو طبعا قال قولان، والأظهر عند الجمهور يرجع بنصف بدله، يعني إذا الأظهر عندنا أو ما ذكرش القول الثاني، يعني القول الثاني لا يرجع لأنه هينتقل لحالة أخرى الآن، وإن وهبته إياه قبل أن تقبله، يبقى الآن لو قبضت وأعطته هيرجع عليها بنصف المهر، لأنه اعتبروا أن أخذ المهر بيد الهبة يد أخرى تملكه بيد أخرى، هذا لو إيش قبضه بالفعل، يعني هو قبضته إياه وقبضه صار ملكا لها، ثم انتقل من يد اليد بالهبة، وانتقال اليد هنا عن طريق الهبة فأصبح ملكا له بالهبة، وحدث الطلاق قبل الدخول فله أن يطالب بالنصف. الطريق الثاني، وإن وهبته إياه قبل أن تقبضه، يعني هو قال لها لك عندي 100,000 وما دفعش، بعد فترة قلت له 100,000 لك، قال طريقان، قيل لا يرجع قطعا، ايوه نعم، هي فيها قاعده فقهيه افكرك بيها، بس ممكن يقول هي اذكرها هنا جايه هنا. والمذهب طرد القولين سواء قبضته ام لا. يعني ايش طرد القولين؟ يعني يريد ان يقول قيل لا يرجع قطعا، قيل ده ليس المعتمد، وقال والمذهب طرد القولين. يعني هنا ايش طرد القولين؟ يعني خذ القولين طرد، يعني بالاضطراد، يعني طبق هنا القولين في قبل القبض كبعد القبض. لكن الأظهر قبل القبض، عند القبض عندنا إيش؟ إنه يرجع عليها. إذن أيضا لو قبل القبض ويتنازلت سيكون الأظهر عندنا إنه يرجع إليها أيضا بنصف المهر. نعم نفس المسألة. قال إيش؟ والمذهب طرد القولين سواء قبضته أم لا، يبقى هتطبق نفس القولين سواء هي قبضت المهر أو لم تقبض المهر. طيب انت انتهينا من هذه الجايه. ايش بقى؟ لو كان السراق دينا فابرأته منهم، يعني هي بتتاجر معاه، هتاتي بقى هتاتي باللي جايه الان هنا. لا هو هي القاعده، لو هتذكر القاعده اللي هي ابراء ام تمليك، اعطاء الهبه، تنازل عن الحق، هل يكون على سبيل الإبراء أم سبيل التملك؟ وهتأتي في الدين الآن، هل هو إبراء أم تملك؟ لو كان وهذه تفرض في الرجوع على الشخص في الدين، مش في الدين. نعم، لكن هي أصلا ممكن تحمل على الحالة الثانية قبل القبض، لأن قبل القبض هي لها عنده 100,000، فكأنه دينا لم تأخذه. لذلك هو هنا سيقول إيش الآن؟ لو كان الصداق دينا فأبرأته منه، يعني هي لها دين، هي لها دين عنده، هي لا بتتاجر معه في أي شيء، وهي كان لها دين عنده 100,000. لو كان الصداق دينا فأبرأته منه، نعم هو نعم، بس هو لو كان الصداق دينا فأبرأته منه، قالوا لم يرجع على المذهب. ليش؟ قال كما لو شهد شاهدان بدين وحكم به حاكم ثم أبرأ المحكوم له والمحكوم عليه، ثم رجع الشاهدان عن الشهادة، فإنهم لا يغربان للمحكوم عليه شيئا. فاهمين المسألة هذه إيش؟ طيب قال لو كان الصداق دينا فأبرأته منه. هو قال لها، قال لها أنت لك، قال لها أنت، هي لها عنده مال، وقالت له، قال لها صداقك، لا أنت أنا عشان نضبطها بس. طيب لو كان الصداق دينا، يعني هو أثبت لها دين عنده، قال هذا صداقي، هذا صداقي، فهي قالت له لا أريده، قال دين علي مبلغ كذا يكون صداقا لك، فهي قالت له أبرئك. أنا القاعدة كلها القاعدة، هل الإبراء إسقاط أم تملك؟ تذكرها في القاعدة الفقهية، القاعدة هل الإبراء إسقاط حق أم تملك؟ لو قلت إسقاط حق فلا يكون، لن تعود عليه لأن وعوده عليه بالنصف، ولو كان الإبراء تملك فلو أن يعود عليها. بس هذه خد هذه القاعدة بس فكر فيها ثاني، إن هي الأشكال هنا، قال لو كان الصداق دينا، هي أبرأته من الدين، قالت له لا أريد هذا الدين. طيب هل الإبراء من الدين إسقاط؟ لو إسقاط حق هي بتقول له أنا لا أريد، يبقى كأنه لم يدفع لها مهرا. لو قلنا الإبراء إسقاط حق يبقى كأنه لم يدفع لها صداقا، فليس له أن يرجع عليها بالنصف. لو كان الإبراء تملك يبقى كأنها هي تملكت الدين ثم أعطته إياه بيد الملك، فهنا له أن يرجع عليها. تاني ما عرفش على الغرفة معانا ولا لا؟ نعم، هو الإبراء. هي لو قالت إبراء أنا هو لها مهر وقال لها مهر الدين علي، فقالت لك أبرئك من الدين، لو كان الإبراء إسقاط يبقى هي أصالة كأنها لم يكن لها مهر، فلو طلق قبل الدخول لن يعطيها، لن يطالبها بالنصف لأنه كان لم يدفع. لكن لو كان الإبراء كما في القاعدة الفقهية اللي درسناها، هل الإبراء تملك أو تمليك؟ فكأنها ملكته الصداق، فهو أصبح تملك الصداق بيد الهبة أبرأته، فله يرجع مرة أخرى عليها يقول لها أنا أريد نصف الصداق. فالخلاف أصلا فقهي، فهل الإبراء يعتبر إسقاط حق أم تملك؟ هذا أصل القاعدة. هو إيش قال هنا؟ لو كان الصداق دينا فأبرأته منه لم يرجع على المذهب، يعني ليس له أن يرجع. وأتى بمثال قال لو شاهد شاهدان بدين، اثنين شاهدوا عند القاضي بأن عمرو عليه فلوس لزيد، وحكم القاضي على شهادة الشاهدين بأن عمرو يسدد لزيد، ثم بعد أن حكم زيد تنازل لعمرو عن الحق قال لا أريد منك شيء، ثم رجع الشاهدان إلى القاضي وقالوا له نحن كذبنا كذبنا كذبنا في هذه الشهادة. الأصل بأنهم يضمنوا المال، يعني لو كان زيد دفع لعمرو بناء على حكم القاضي وشهادة الشهود، فلو ثبت كذب الشهود القاضي يضمن الشاهدان، يضمن القاضي الشاهدين دين الدين اللي دفع عمرو لزيد، يخلوهم يرجعوا الفلوس لعمرو اللي دفعها كذب. لا هنا قال ايش؟ لو كان عمرو زيد تنازل لعمرو ورجع الشاهدان وقالوا بالكذب فلن يطالبوا بالضمان. ليش لا يطالبوا بالضمان؟ لان اصلا عمرو اسقط الحق فليس هناك عليهم شيء، فأريد ان يقول هذه قياسا، يعني كأنها هي أسقطت حقها في الصداق فما خدتش شيء، فليس للزوجة أن يرجع عليها. لكن هي القاعدة هي الصحيحة اللي ما ذكرهاش. متى يرجع الشهدان؟ متى يرجع هو الشهدان؟ أصلا ده قاعدة، دي قاعدة في الجنايات عموما وفي القضاء، إن لو كذب الشهدان ثم رجعوا في شهادتهما وأبلغوا يضمنان الحقوق المالية، بل يضمنوا أصلا ده لو شاهدوا على واحد من قتل واحد وقتل بسببهما للقاضي يقتص منهم، لأن هما كانوا سببا في القتل. فكذلك في الأموال يغرمان المال. لو شهد كذبا وأدى الشهادة إن عمرو دفع لزيد مال كذب وهم رجعوا في الشهادة، القاضي يغرمه هذا المبلغ. هو يستشهد بأن هنا لم يدفعوا شيء لأن حصل إبراء، لكن هي أصلا حقيقة القاعدة هي اللي أنا قلت لك عليها، هل الإبراء إسقاط أم تملك؟ هو هنا جعلها إسقاط، فلذلك لم تطالب بشيء. طيب فرع خالع زوجته قبل الدخول على شيء غير الصداق، هي فيها خلاف في المذهب، لأن دي من القواعد المختلف عليها في المذهب أيضا، يعني على حسب الحالة ترجح، ما تاخدهاش كده ليه قاضي المختلف عليها، كان الباب الثالث كان في قاضي المختلف عليها. لكن هنا هو اعتبروا الإبراء إسقاط. فرع خالع زوجته قبل الدخول على شيء غير الصداق، خالع زوجته قبل الدخول على شيء غير الصداق، يعني أصدقها 100,000 أصدقها سيارة، ولما جه يخلع لا أنا عايز 50,000 بس غير الصداق، فله المسمى الذي خال عليه ليه 50,000 ولها نصف الصداق. يعني أصبح هي لها نصف الصداق منه وهو ليه المسمى، هي تأخذ نصف الصداق لأن هو اللي خال عليه كأنه مقابل إيش؟ المهر، وهي لها النصف، فلو خالع قبل الدخول على شيء غير الصداق له الذي خالع عليه المسمى، وهي لها منه نصف الصداق ده حقها. وإن خلاها على صداقها فقد خلاها على ماله ومالها. يعني إيش الآن هو لما أدي يعني مسألة عند جهل الزوج قال خلعت قبل الدخول، كل الكلام ده قبل الدخول، انتبهوا لو خلعها قبل الدخول على الصدق كل هو ده صدق بيئة ألف، فقالوا خلعك انك ترد لي 100,000 عشان اخلعك لا اطلق. هو الآن خلعها على المية، المية أصلا نصفها له بالطلاق والنصف لها، لذلك هو يقول هو خلعها على ماله وعلى مالها مالها. يعني لما جه خلع وسمى المبلغ هو خلع على جزء من ماله اصلا، قال لايش؟ لانه عاد اليه نصف الصداق بالخلع، فتحصل البينونه وتبطل التسميه في نصيبه وفي نصيبها قول تفريق الصفقه. وان صححنا التسميه فيه وهو الاصح اي في نصيبها، فللزوج ان كان جاهلا بالتشطير والتفريق فإن فسخ رجع عليه بمهر المثل على الأظهر. إيش؟ عندكم في الزوج الخيار؟ أنا عارف إن أبي أتعبكم شوية معنا. فلو طب سأراجع الكلمات، فلو في الزوج الخيار إن كان جاهلا بالتشطير والتفريق. فإن فسخ رجع علي بمهر المثل على الأظهر. وفي قول ببدل المسمى المثل إن كان مثليا أو القيمة، وإن كان أجازة وين أجازة رجع عليها بنصف مهر المثل على الأظهر. وعلى القول الآخر بمثل نصف الصداق أو قيمتي والله أعلم. خلال الله خصها عشان هي هتضرب منكم. طيب هو خالع على ما خالع قبل الدخول على الصداق، قالوا له انت خلعت انت جاهل، لان انت اصلا لو كنت ستطلق لك نصف الصداق، حقق النصف هو ما تزوجش وما بناش او تزوج يعني لم يبني، فقبل الدخول هي لها نصف وانت لك النصف. هو لما خالع خالع الصداق بالكليه، ما هو في فرق عشان تتصوروا المسألة. هو لو خلع بعد البناء مش له أن يخلع على كالحديث فاطمة بنت قيس ولا بنت ثابت لما خلعت رد له الحديقة، فخلع رد له المهر كامل ليفسخ. طب قبل الدخول هي أصلا بالدخول استقر لها المهر فكان حقها، قبل الدخول هي لها نصف المهر، فهو لما خلع على المهر كله يبقى خلع على من له ومن لها. هنا الإشكال لما وهذا جهل منه قالوا ازيكم، فقالوا ايش هنا ايه؟ طيب هذه التسميه صحيحه ام باطله؟ قول ان التسميه هتبطل في النصف الخاص به ان ده ماله اصلا، يعني النصف الذي له، لذلك قالوا ايش وتبطل التسميه في نصيبه، النصف اللي خاص به لن يصح فيه الاتفاق، ونصفها على قول عندنا اسمه تفريق الصفقة. لما بيحدث في الصفقة واحد اشترى مثلا موبايل وشاشة وراح دفع فيه هما الاثنين 10,000 جنيه، طب حدث ان الموبايل طلع ما يصلح فيه عيب لابد يرجع، هنعمل تفريق صفقة نقول ايش الشاشة ب6 والموبايل ب4 مع انه دفع 10 في شراء واحد، نقول له نفرق لك الشاشة ب6 والاربعة فقط اللي ترجع مش تطلب الرجوع الاثنين، هذا معنى تفريق الصفقة. فقال هنا ايش سنعتمد نصف نصيب المرأة في الصداق، هذا تسميته صحيح، لذلك قال وتبطل التسمية في نصيبه وفي نصيبها قول تفريق الصداق. طيب وإن صححنا التسمية وهو الأصح يعني أي في نصيبها، هنصحح تفريق الصداق في قولين، قول إن يبطل نصيبها أيضا وتبطل التسمية كلها، وفي قول الثاني اللي قلت أنها نفرق بين السلعتين وهي كلها نصيبها. وهو هنا الصحيح أنه سيفرق نصف المهر اللي لها حقه، يعني يكون فيه الاتفاق يعني هياخد نصفه هو. فللزوج الخيار هيختار إيش هنا؟ إن كان جاهلا بالتشطير والتفريق فإن فسخ رجع عليها بظهر الملك على الأزهر. يعني إن كان لا يعلم بيقولوني من حقه أصلا نصف المهر، كان لا يعلم بذلك فله أن يرجع عليها بمهر المثل، بنصف مهر المثل. وفي قول ببدل المسمى المثل إن كان مثليا أو القيمة، يعني كان هو مسمي لها اتفقوا على الخلع بأموال، فطبعا هياخد أموال، لكن لو اتفق على على على مواد غذائية بر شعير هياخد مثلي قيمة، يعني اتفق على سيارة يبقى قيمة السيارة، لو كان لا أطلق أفسخ وأخذ السيارة يبقى قيمة السيارة. وإن كان أجاز، يعني هنا الآن أجاز عشان عندكم أجاز، وين أجاز وين أجاز رجع علي بنصف مهر المثل على الأزهر، يعني الآن هو النصف اللي ليه هو اللي بطل. هو الآن عشان أجيب لكم بالأرقام وتنتهي المسألة، هو اتفق معه على 100,000 خلع، مش خلع فسخ، اللي هو الصداق اللي كان بيديهولها 100,000، لم يكن يعرف ان 50 اصلا قبل الدخول حقه، لكن هو اتفق معاها على المال ده والمال ده، 50 له النصف، له النصف فيه، والخمسين اللي خصه اللي هي منفوض ما كانش يتفق عليها بطلت، لان هو ده ماله، ازاي يخلعها على ماله. قالوا الان ان اجاز هيشوف بقر المثل كام وياخد نصفه مقابل النصف اللي كان ليه، او ينظر الصدق، قالوا هنا او بمثل نصف الصدق او قيمته، يعني هو ليه نصف بطل، هو ليه نصف بطل في الاتفاق لانه اتفق على مال يخصه، فحتى يصحح هذا اما ان ياخذ نصف بعض المثل او ياخذ نصف الصدق او قيمته. الاثنين واحد كلكم وقعتوا مني فيها. طب اتركوا هذه، قال ان انتوا خلاص اخر اليوم تقريبا كله مش جايب فيها، هنعيدها مره ثانيه لان انتوا كامل في الركن. لا يبقى نقف علم خلاص، واحنا انتهينا وقفنا عند المتعه، لكن انا المساله هذه ان شاء الله نعيدها عليكم مره اخرى، لان انا حسيت ان خلاص كله ذهب العقول. ليش؟ لا هذه أنا يعني أنت رجح عموما أنا أنظر فيها، لكن هو هذه نحاول نشرحها مرة أخرى. أنا فهمت تقصد إيش. نعم نعم مش هنرجعها شرحا، لا أنا رجحها لكن هذه أنا ساعدها نقصد دي أنا، لكن هذه إن شاء الله في أرجع لكم يعني المخلعة هذه نعيدها الأسبوع القادم إن شاء الله قبل أن ندخل في المتعة والوليمة، بس إن أنا حاسس إن أنتوا مش جايبة معاك. طيب نختم بذلك إن شاء الله، لو في أي أسئلة تفضلوا. طب أنتوا فهمتوا حاجة على الغرفة؟ باستثناء الفرع الأخير في الخلع، أنا أتوقع أن غالبكم لم يستوعبوا، لكن الموجود على الغرفة الآن هي حالة واحدة، هي الحالة كلها تعتبر أنه هو اتفق على فسخ بالصدقة كل، وهو لا يعلم أنه ليه نصف الصدقة، فكيف سنعالج نصف الصدقة اللي ليه اللي اتفق عليه وهو ليس وهو حقه أصلا، يعني كأنك بتشتري شيء ملكك، هو اتفق معه على الفسخ على الصدقة كل وده قبل الدخول ولا يعلم ان النصف ليه، فكأنه اتفق على شيء يملكه، فهو هنا يريدون يصححوا هذه المسألة، ماذا ليأخذوا بس فقط. طيب الغرفة سنختم، بس انا اتأكد يا ابو محمد يا استاذ ايمن ان انت قاعد على الغرفة ما تنزلش من على الغرفة تيجي تشرفنا هنا. احمد انا اقصد عمر ايمن، بعد انا عمر ايمن انا قلت ايمن ما جات فيك يا أستاذ أيمن معلش. لا أنا عارف خلاص وضعك إيه أنت، لكن أيمن عمر أيمن، أنا أقصد عمر أيمن. طب واضح ما شرحناه الآن ولا لا؟ أنتوا ما بتجيبوش لازم الإجابة لماذا؟ ولا أنتوا رؤوس خفقت أيضا يا جماعة؟ حتى أبو محمد ما فيش. أحسن الله عليك يا أستاذنا، جزاك الله خير، شرفتنا يا أستاذ كريم، شرفتنا وسعدنا بيك. أنت طبعا كنت تجلس تدرس الكلام ده مكاني أصلا، لأنك أنت تمارسه بنفسك، لكن هذا يعني تكرم منك أنك بتحضر معنا. أنا اكتفيت بهذا اللقب حتى لا يعني إيش أزيع عنك فقط. أحسن الله إليكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفريق الصفقة؟ اشتريت شيء اثنين سلعتين وفي سلعة منهم البيع فيه اتلفت أو فسدت، ولكن الاثنين بثمن واحد، فأنت تريد اشترى مثلا بقرة وخروف والخروف طلع فيه عيب ويريد يرجعه، طب هل نرد الصفقة بالكلية نقول له خد الخروف والبقرة ورجع لي 100,000 جنيه، ولا نقول لا لا نفرق الصفقة البقرة 70,000 والمثل يعني والخروف 10,000 فرجع 10,000 وهات 10,000 خد الخروف، وهذا اسمه تفريق الصفقة. هنا نفس القصة، هي ليش؟ لأنه عنده نصف المهر ملكه ونصف المهر هو اتفق على شيء ملكه، فأصبح فيه في التسمية شيء خطأ. فهل نرد هما يقولون نرد التسمية بالكلية اللي حدثت، ولا نفرق الصفقة الجزء اللي خصها نمرر فيه والجزء اللي ليه هو نعالجه بقى بمهر المسك، ولا ايش بالضبط، ولا نفعله؟ هذا هو المقصود. طيب سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزيتم خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.